فأما أدوات الحفظ فهي عشر. أولها تعيين المحفوظ بأن يميز المحفوظ المراد، وهذا التعيين يكون بمرشد يرشد إليه ودال خبير بالطريق يعرف به، فمبتدأ الحفظ تعيين المحفوظ. وثانيها إفراده وتوحيده بأن لا يخلط بغيره، فعند عزمك على حفظ شيء عينته فلا ينبغي أن تخلطه بغيره، هذه هي القاعدة الكلية، وقد يدعو زمان أو مكان إلى ملاحظة غيرها. فمثلا إذا نظر إلى هذه الأداة وهي إفراد المحفوظ وتوحيده بخصوص القرآن، فإذا كان المتلقي صغيرا تأكد التوحيد والتفريد بأن لا يخلط بغيره، أما إن كان كبيرا فلا. وقد سئل الإمام أحمد: الرجل يحفظ القرآن أم يطلب العلم؟ فنظر إلى السائل فوجده كبيرا فقال: يطلب العلم. لكن هذا لا يمحو القاعدة الأصلية في توحيد المحفوظ وتفريده، لكون ذلك لوحظ فيه عارض أوجبت رعايته في حق تحقيق العبودية نقل العبد إلى غيره. والأداة الثالثة اختيار النسخة الصحيحة والتزامها، فيختار له نسخة صحيحة يلتزم بها، وهذا يجمع شيئين: أحدهما أن تكون النسخة صحيحة مجودة، وثانيها أن يلزم هذه النسخة في كل حال، أي في بقية تحفظه ومراجعته وتكراره، فلا يغادر هذه النسخة. وهذا يرجع إلى أصل موجود في التربية المعاصرة وهو التصوير الذهني، ذلك أن الذهن تنطبع فيه صورة لما يحفظ أو يفهم تبقى فيه، ومما يعين عليها في الحفظ التزام النسخة المحفوظ منها. والأداة الرابعة جعل المحفوظ أقساما، بأن يجعل هذا المحفوظ على مقادير ويجتهد في تقليلها فيقسمه أقساما، فقد يكون المحفوظ 20 مقدارا أو 30 مقدارا أو 200 مقدار بحسب حال المحفوظ وقدرة الحافظ، لا أن يجعله مرسلا سبهللا ولا كما واحدا. ومن الموارد النافعة في الحفظ عند الشناقطة ما يسمى بالأقفاف، وهي عندهم جمع قف، وأصله من قف، بأن ينتهي المتحفظ إلى قدر يوقف عنده فيقال له قف، فيكون هذا قفا أي مقدارا، ثم يتبعه ثاني ثم يتبعه ثالث حتى يتم المثل. وتجد أن نقل المحفوظ عندهم والاعتناء به أورث أن تكون هذه الأقفاف مشكورة غير مجهولة. فمختصر خليل وهو متن مالكي مشهور هو عندهم 360 قفا، أي مجعولا على هذه العدة من المقادير. والأداة الخامسة تصحيح قراءة المحفوظ، بأن يصححه قبل حفظه لئلا يحفظ خطأ. والأداة السادسة تحفظ المحفوظ، أي طلب حفظه، تحفظ المحفوظ أي طلب حفظه. والناس اليوم يجعلون سنام التحفظ رفع الصوت به، فهو إذا أراد أن يتحفظ مثلا سورة الإخلاص شرع يقول: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، وهذا جزء من التحفظ. وكمال التحفظ يرجع إلى أمور أربعة: أولها كتابة المحفوظ، وثانيها رفع الصوت به كما مثلنا، وثالثها استماعه بأن يسمعه من مخزون صوتي مسجل، ورابعها صلة بعضه ببعض بأن يرد هذا المقدار على الذي قبله وذاك المقدار بعدهما على المقدارين قبله، وهكذا حسب الخطة الموضوعة له. والأداة السابعة تكرار المحفوظ بأن يكرر المحفوظ كثيرا، والتكرار شيء زائد عن التحفظ، ولا يشرع في التكرار إلا بعد وجود الحفظ، فهو لا يعد عندما يقول رافعا صوته قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد إن هذا تكرارا، فهذا حال للتحفظ. فإذا انتهى إلى الحال التي يكون فيها المحفوظ في ذهنه فعند ذلك يطالب بالتكرار، وكلما زاد التكرار عظم الانتفاع، فقوة حفظك على قدر تكرارك، ولا ينبغي أن يقل عن 20 مرة، فإذا أمكنه أن يصل إلى 50 فذلك خير، وإذا أمكنه أن يصل إلى 100 فذلك أعظم. وهذه أرقام قليلة إزاء ما شهر عن جماعة من تكرار محفوظهم 500 مرة أو 1000 مرة، وذكر أكثر من ذلك أيضا. والأداة الثامنة عرض المحفوظ، فلا يكفي أن تحفظ، بل لا بد من عرضه على غيرك، إما قرين مشارك أو شيخ ملاحظ معتن، فإذا حفظت ذهبت إليه فعرضت محفوظك. والأداة التاسعة مذاكرة المحفوظ، وهي تالية لعرضه على الشيخ، بأن تجتمع مع غيرك من أقرانك فتتذاكروا هذا المحفوظ على وجه المداولة بينكم، بأن تقرأ بابا ويقرأ هو بابا آخر، أو بأن تقرأ بابا ويقرأ هو الباب نفسه. والأداة العاشرة مراجعة المحفوظ، وهذه المراجعة تارة تكون حال الحفظ، فتراجع محفوظ اليوم الماضي أو اليومين الماضيين أو محفوظ الأيام 3 أو الأيام 4 بحسب الخطة الموضوعة لذلك، وتارة تكون هذه المراجعة بعد الفراغ منه، فإذا فرغت منه راجعته إما حالا قبل الاشتغال بمحفوظ آخر، وإلا بأن يبقى معك في وقت من السنة تراجع فيه هذا المحفوظ، وأمثله الإجازة الصيفية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.